بسم الله ولي المؤمنين والصلاة والسلام على إمام المتقين وقائد الغر المحجلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مع الحبيبات في طرقة جديدة على باب من أبواب الله عز وجل، أسأل الله عز وجل أن يفتح لنا أبوابه ويمهد لنا سبله حتى نبلغ الجنان يا رب العالمين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. سبحان الله، يعني هذه الآيات تحتاج منا كمسلمين ومؤمنين بالله عز وجل ولكل سالك في طريق الله عز وجل يريد أن يصل، لابد أن يقف ويتأمل ويراجع حاله ويعرض نفسه على تلك الآية وينظر في حاله ويقول: أين أنا؟ سبحان الله، الله عز وجل يخاطب الذين آمنوا يقول: يا أيها الذين آمنوا. وأحسب أننا جميعا ممن آمنوا بالله عز وجل وممن أرادوا الله عز وجل وممن سلكوا سبل الله عز وجل لكي يصل، وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا من المخلصين الصادقين. إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله، إذا طلب منكم أن تبذلوا لله عز وجل، أن تضحوا لأجل الآخرة، أن تقدموا أثمانا وإن كانت صعبة وإن كانت ثقيلة وإن كانت مليئة بالآلام، إلا أنها ستوصلكم إلى نعيم كبير، إلا أن النقطة التي سنصل إليها يوما ستكون هي محل الأفراح، ستكون هي موطن السعادة. فكيف للمؤمن إذا قيل له انفر قم لله عز وجل لا يستجيب؟ سبحان الله. وكلمة انفروا في سبيل الله، سبحان الله، جاءت وكأنها تخص الصادقين، أن الذي يهب ويستنفر ويقوم لله عز وجل حقيقة هو الصادق. فكيف يكون مؤمنا صادقا إن لم يستجب لأمر الله عز وجل؟ إذا لم يستجب لأمر الله عز وجل، إذا لم يهب وينفر في سبيل الله عز وجل، فإن هذا يتعارض مع صدق إيمانه، هذا يتعارض مع صدق إيمانه. فما لكم، كيف يكون هذا الحال؟ كيف يا أيها الذين آمنتم، يا من تدعون الإيمان، ما لكم إذا ما جاءكم المحك والاختبار استقلتم إلى الأرض؟ يا الله، يا من زعمتم، يا من قلتم نحن آمنا، ها قد جاءكم الاختبار، انفروا في سبيل الله، ما لكم، ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استقلتم إلى الأرض، تباطأتم. سبحان الله، وكأن قيودا من حديد قيدتكم في الأراضي. سبحان الله، كأن كل منا في موطنه في موضعه قد كبل، لا يريد، يتساقل عن أمر الله عز وجل. أرضيتم بالحياة الدنيا؟ أهذه هي العلة؟ من الذي يعرض العلة يا أخوات؟ من الذي يعرض العلة؟ ها؟ من الذي يشخص المرض؟ هو أعلم بكم، الله عز وجل هو أعلم بكم، قد يعلم ما أنتم عليه سبحان الله. العليم الخبير يشخص المرض. أين المرض؟ أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ العلاج: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. سبحان الله. الرضا، أشوفوا أرضيتم، لفظ الرضا اللي يجعل الإنسان ليس في قلبه غليان لكي يهب لله عز وجل. أجيج النار التي ستوصله، ستكون دافعا لكي توصله وتحميه من نار جهنم، ما عادت، خمدت. سبحان الله. تلك النار خمدت، هذا الأجيج سكن، سكن. فأصبح الإنسان راضي، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ بما يرضى، يرضى بما فيه من نعم، وبما فيه من شهوات، وبما فيه من غفلات، بما فيه من انغماس في تلك الدنيا. فيقول الله تبارك وتعالى: فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا قليل. طيب أستأذنكم نردد الأذان ونكمل إن شاء الله. هو الذي شخص ذاك الداء، هو الذي شخص المرض فينا. أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ طيب، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. تلك الدنيا التي كبلتكم، تلك الدنيا التي أثقلت وأبطأت خطواتكم لله عز وجل، ما هي في الدنيا في الآخرة إلا قليل. تلك المتع وتلك وذاك الانغماس في شهوات الدنيا، يوم القيامة عندما تأتي الآخرة بما فيها، سبحان الله، تأتي الجنة بما فيها من نعم، تأتي رحمات، تأتي، فما تكون تلك الدنيا؟ مهما كان الإنسان في متع، مهما كان الإنسان في نعم، فلا يأتي ذلك بشيء في الدنيا، في الآخرة. سبحان الله. فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، قليل، قليل يا أخوات، قليل. والذي يحدد النسبة هو الله عز وجل، إلا قليل. سبحان الله. ماذا يقول الله تبارك وتعالى بعدها؟ يقول: إلا تنفروا، إلا تنفروا. إن لم يحدث ذاك النفير، ذاك السعي، إن لم تهبوا لله عز وجل، إن لم تقوموا وتتخلصوا من ذاك التباطؤ، يعذبكم عذابا أليما. سبحان الله. لو عرضت نفسك على هذه الآية ستجدي إنك لأول مرة بتستشعري أن تباطؤك في طريق الله عز وجل هذا مآله. تباطؤك في طريق الله عز وجل هذا مآله. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما. بس لا، في عذاب تاني، في عذاب تاني، نوع آخر من العذاب. ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا. سبحان الله. ويستبدل قوما غيركم، مش هتعملي، انت خسرانة. سيأتي الله عز وجل بغيرك يعمل، سيأتي الله عز وجل بغيرك، سبحان الله، ينفر في سبيل الله عز وجل. تباطأت، سيأتي الله عز وجل بمن يسرع. من الخاسر؟ من الخاسر؟ من الذي سيخسر؟ هذا الدين؟ هل الخاسر هو ذاك الدين يا أخوات؟ هل الإسلام سيخسر؟ أي نعم، أي نعم، ورب الكعبة حاشا، حاشاه أن سبحان الله أن يجعل هذا الدين في قبضة أحد. هو ملك لله عز وجل، ليس في قبضة أحد، إنما الأمر إذا تباطأنا فيه أبدال الله عز وجل، بدلا من هؤلاء الذين أبطأوا يبدل الله عز وجل هذا الدين أناس يسرعون ويبذلون وينفرون ويهبون لله عز وجل ويفعلون ما يؤمرون إلى أن يصلوا إلى مبتغاهم، فيكافئهم الله عز وجل جنات ونهر. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. طيب، المعنى اللي احنا محتاجين نركز عليه كثيرا ألا وهو التباطؤ. أننا كثيرا ما نؤجل ما يجب فعله، وهذا معنى التسويف. هذا معنى التسويف، تأجيل ما يجب على المرء فعله حالا وزمانا. يعني ايه حالا وزمانا يا جماعة؟ هو التباطؤ ده، او انا هعمل، انا يعني انسان مكبل، طب انا عايز اعمل، طب بعدين هعمل، ما انا مش عارف اعمل دلوقتي، انا مش عايز اعمل دلوقتي، انا هعمل. في ناس عايش حياتها طول حياتها كده. طب تأجيل ما يجب فعله على المرء حالا وزمانا يعني ايه؟ يعني وجب عليه في هذا الحال ان يفعل فعل ما، وجب عليه في هذا الحال ان يفعل افعال معينه، وكذلك زمانا ان وجب عليه في هذا التوقيت بالذات ان يفعلها، وجب عليه في هذا التوقيت بالذات ان يفعلها، لأن هناك أمور تتحمل التأجيل. أما الإشكالية الكبرى ويصبح التسويف تباطؤا لله عز وجل سبحان الله، ويكون هو عين التثاقل عن أمر الله عز وجل، ألا وهو أن يكون هناك أمور يجب على المرأة أن يفعلها حالا وزمانا ويؤجلها. مفهوم؟ إذن معنى التسويف اللي احنا محتاجين ان احنا نحذر منه، ان هو من اكبر معضلات التنفيذ الامتثال، من اكبر معضلات التي يجدها العبد في طريقه الى الله عز وجل. اذا تجاوز تلك العقبة سبحان الله فقد يعني اجتاز اختبارا كبيرا. فنقول أن معنى التسويف تأجيل ما يجب فعله على المرء، أو على ما يجب على المرء فعله حالا وزمانا. طيب لو نشوف كده إيه المعاني، إيه الأنواع، هل في هذا التسويف وهذا التباطؤ، هذا التكاسل عن أمر الله عز وجل، هذا التسويف الذي كبلنا أن نصل لله عز وجل، هل فيه أنواع؟ أي نعم. النوع الأول تسويف الرجوع، تسويف الرجوع. النوع الثاني تسويف العمل. النوع الثالث تسويف ارتقاء. وسبحان الله هتجد البشر ما بين هذا وذاك، نحن معاشر المسلمين سبحان الله ستجدين ما بين هذا وذاك وذاك سبحان الله في الثلاث أنواع، في الثلاث مراحل. إنسان بيؤجل الرجوع، يسوف الرجوع، متباطئ في الرجوع إلى الله عز وجل، متباطئ في الرجوع إلى الله عز وجل، يؤجل التوبة، سوف أتوب إلى أن يباغته الموت سبحان الله. الأمر الأول تسويف الرجوع، مقيم على ذنب، يفعل ذنب، غارق في الذنوب، سوف سبحان الله تكبله تلك الذنوب، يكبله ذاك التكبير، التمتع الدنيوي الذي يتمتعه جراءه، والله لو استفاق لذاق مرارة تلك الذنوب، لو استفاق لعلم أنه كان في مستنقع. فذاك التأجيل، ذاك التسويف وجب على المرء حالا وزمانا في حال الذنب. ثاني، تسويف الرجوع هو يؤجل، هذا المرء يؤجل رجوعه إلى الله عز وجل. إذا ما أذنبت وجب عليك التوبة، وجبت عليك التوبة حالا وزمانا، يعني أصبح حالك مذنبة، فيجب أن تهبي لله عز وجل، أن تنفري لله عز وجل بالتوبة، تعودي لله عز وجل بالتوبة، ولا تؤخري ولا تسوفي. طيب والزمان؟ الآن، الآن أذنبت عد. النبي صلى الله عليه وسلم، ذهب رجل وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، أرأيت إن أذنبت؟ قال: يكتب. قال: رأيت إن تبت؟ قال: يمحى. قال: رأيت إن أذنبت؟ قال: يكتب. قال: رأيت إن تبت؟ قال: يمحى. قال: رأيت إن أذنبت؟ قال: يكتب. قال: رأيت إن تبت؟ قال: يمحى. قال: إن الله لا يمل حتى تملوا، صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، إن الله لا يمل حتى تملوا. ما دام هذا هو الحال، ما دام هذا هو الحال، لن يتخلى عنك ربك سبحان الله عز وجل. لازلنا على الخير، لازال فينا خير ما دمنا نذنب ونعود، نذنب ونعود ونعود. سبحان الله، كلاهما، كلاهما يا أخوات معانا طول الطريق، طول الطريق. سبحان الله، أي ربي أذنبت ذنبا فاغفره لي، علم رب، علم عبدي، علم عبدي أنا له رب، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، ألا قد غفرت لعبدي. ثم يعود ويذنب ذنبا فيقول: أي رب أذنبت ذنبا فاغفره لي. سبحان الله، سرعة العودة لله عز وجل. إنما التسويف، هل نأمن، هل نأمل أن نموت قبل التوبة؟ ده من من من من أهم مخاطر النفس أو القلب المريض، إن هو سبحان الله فيه مادة إيمان وفيه مادة نفاق. إن غلبت مادة الإيمان سبحان الله أصبح القلب في حال نشاط لله عز وجل وإيمان و و و وإذا غلبت مادة النفاق أصبح القلب ملوثا بدناءات الفكر والمعاصي. الخطر هنا فين؟ الخطر أنه يقبض على الجانب الآخر، بخلاف القلب السليم. القلب السليم هو حال دائم، حال دائم ليس فيه مادة نفاق. ستقتدي البشرية التقصير، ستقتدي البشرية التقصير، ولكن أغلب أحوال هذا القلب أنه يرضي الله عز وجل، حتى في زلاته لا يقارن أبدا بمادة النفاق، لا يقارن أبدا بمادة النفاق. فتخلين الخطر أن يقبض الإنسان على تلك الحال، أن يقبض على الحالة التي قلبه فيها ممتلئ بمادة النفاق، جوارحه استجابت لمادة النفاق. صلى الله عليه وسلم أن يتوب علينا جميعا. إذن النوع الأول تسويف الرجوع لله عز وجل. طيب النوع الثاني، عشان إحنا دايما بنربط التسويف بالعودة لله عز وجل في بعد الذنب بس، فإحنا محتاجين، إحنا نرجع محتاجين نتوب، لا نسوف، لا، في توبات، في تسويف تاني إحنا مش واخدين بالنا منه، ألا هو إيه؟ تسويف العمل. الله عز وجل يقول: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا. ده جديد، التوبة مقرونة دائما بإيه؟ بالعمل، لأن هو ده أول شيء وجب على الإنسان حالا وزمانا بعد التوبة. ثاني، أوجب شيء على الإنسان حالا وزمانا بعد التوبة هو العمل. لابد أن يقرن توبته أو يتبع توبته بالعمل، وإلا فلا، وإلا فلا، فلا صدق ولا ولن يصل. يبقى إذن تسويف العمل. إذا كنا تبنا إلى الله عز وجل وعدنا ووضعنا أقدامنا على طريق الله عز وجل، والآن سنسير، كيف نسير بدون عمل؟ طيب عندما يؤجل الإنسان العمل الواجب عليه فعله حالا وزمانا، يهلك ولا لا يهلك؟ في ناس بتأجل فرائض، الأخت اللي حجابها مش كامل، الأخت اللي حجابها مش كامل، الأخت اللي بتصلي على سطر وتسيب سطر، يا للضياع، والله يا للضياع. وجب عليك حالا وزمانا، وجب عليك في هذا الحال، أنت مسلمة، إذن حالك امتثال الله عز وجل في الفرائض واجب، زمانا الآن، الآن وقت الصلاة قومي فصلي. التسويف سبحان الله يهلك الإنسان في هذا الحال، خاصة مع الفرائض. تسوفي في أن سأرتدي الحجاب، ما دمت مسلمة ترتدين الحجاب، ما دمت مسلمة ترتدين الحجاب حالا وزمانا يا أخوات. سبحان الله، الفرائض بالذات بتصحب العبد من أول ما يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلى أن يموت. مش حاجة اسمها أصلا أنا مسلمة بس مش ملتزمة، أصلا أنا مسلمة بس بحاول يعني أخد الطريق واحدة واحدة. مفيش واحدة واحدة في الفرائض، مفيش واحدة واحدة في الفرائض يا أخوات. يلي فاهمين سنة التدرج غلط، سنة التدرج فقط في النوافل، أما في الفرائض فلا تدرج، لأن الله عز وجل جعل هذه الفرائض في مستطاعك ومستطاع جميع الناس، إن لم تكن في مستطاعك فعلها وزيادة سبحان الله وزيادة، يعني إنسان يفعل ما في وسعه، يعني إنسان أنا أستطيع أن أحمل حمل 10 كيلو جرامات مثلا، هذا في وسعي، إذا أستطيع أن أحمل 10 جرامات وأكثر وأكثر، طالما كلمة جت في وسعي دي يبقى أنا أتحمل وزيادة. يبقى سبحان الله هذه الفرائض جاءت في وسع المسلمين، في وسع بني البشر، فمن أراد أن يفعلها ويزيد. عشان كده بنلاقي ناس بترتقي بقى في النوافل، ما هي لو الفرائض مش في مستطاعنا أو هي دوبك بالقد وإحنا ما نقدرش نتحمل أي عمل تاني معاها، مش كنت هتلاقي نوافل أصلا، مش كنت هتلاقي نوافل أساسا. إنما التدرج يكون في إيه؟ في النوافل فقط يا أخوات، في النوافل. ما تجيش أخت تقول دلوقتي أنا لابسة بنطلون بكرة هلبس جيبة، تسويف. اعرفي ان انت وقعتي في الطباطو، وقعتي في التسويف، الا تنفروا يعذبكم عذابا اليما. والاسلام لن ينقص، هذا الدين لن ينقص، سيستبدل الله عز وجل اناسا اخرون لم يكونوا على درب الله عز وجل يوما، فياتي بهم فيهديهم سبحان الله، فيعملون لله عز وجل عملا اشد من عملك واصدق من عملك وانفع من عملك. ستأتي من ترتدي الحجاب حجابا يرضي الله عز وجل أحب إلى الله عز وجل من حجابك، أنت الخاسرة. تمام؟ يبقى إذن تسويف العمل من الكوارث. طيب تسويف الأعمال التي اللي هي فيما دون الفرائض، اللي هو هندخل على النوع الثالث بقى، تسويف الارتقاء لله عز وجل. في ناس تجديها هي من 10 سنين زي ما هي، من 10 سنين تلاقيها يعني هي بتصلي صلاة الخمس من 10 سنين وخلصت، هي لابسة حجاب صغير كده من 10 سنين وخلصت. فين الارتقاء يا خالد؟ فين الارتقاء؟ أنا لابسة حجاب يرضي الله عز وجل، طب وبعدين؟ طب أنا محتاجة أزود، محتاجة أن يكون في خطوات تانية، طب أنا بصلي الفروض، طب أنا محتاجة أزود، محتاجة يبقى في خطوات تانية، محتاجة أن يبقى في ارتقاء لله عز وجل. شفتوا لا يزال عبدي. دايما اقول لكم ايه، خدوا بالكم جدا من كلمة لا يزال دي، خدوا بالكم جدا من كلمة لا يزال، دلالة على الاستمرارية. لا يزال هو في حال دائم لطلب الوصول، هو في حال دائم للارتقاء. ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، أهو فرائض، لن تفعلي فعل أحب إلى الله وأرضى إلى الله من الفرائض، فلا يجوز أبدا التسويف فيها أبدا. والفرائض مش حجاب، مش صلاة وحجاب بس يا أخوات. تلاوة القرآن فرض، طاعتك لزوجك فرض، طاعتك لوالديك فرض، هناك أمور سبحان الله تفرض علينا. ترك المحرمات فرض أصلا، ترك المحرمات فرض قولا واحدا. ما نهيتكم عنه فانتهوا، فانتهوا مش فانتهوا بما استطعتم، فانتهوا. لأنه يعلم صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل ما خلق هذا البشر ونهاهم عن شيء، هذه البشرية جميعها كبيرها وصغيرها الله عز وجل وضع لها تشريع، كل النواهي التي في هذا التشريع جميع البشر يستطيعونها، جميعهم يستطيعونها سبحان الله. فانتهوا وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، فيما دون ما أمرتكم به فيما دون الفريضة فأتوا منه ما استطعتم. طيب الارتقاء، الله عز وجل ويقول ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، حتى أحبه، إلى أن يصل إلى الغاية يا أخوات، إلى أن يصل إلى نهاية الطريق، إلى أن يصل إلى أعتاب الجنة حتى أحبه. يبقى إذن هو في حال دائم يرتقي. النهاردة كنت بصلي الحمد لله قيام ليل الوتر بس، جميل حافظ عليه. طب وبعدين في وسعي يلا، كنت بصلي الفرائض بس النهارده جبت ركعتين وجبت ارتقاء. يظل الانسان يرتقي لله عز وجل. طيب المنزله الاخيره دي اللي هي تسويف الارتقاء، قد لا يحاسب الله عز وجل عليها. يعني قد لا يكون العبد الذي لا يرتقي في طريقه لله عز وجل مغضوب عليه أو ممن يعذبه، لأنه هو أتى بتسويف العمل، أتى معذرة تجنب تسويف العمل، فأتى بقضية العمل الأساسية في دين الإسلام هي فعلة الفرائض، الأعمال المهمة المقارنة للتوبة، الأعمال التي يحاسب عليها الله عز وجل فعلها. تمام. لكن موضوع الارتقاء ده بالجانب الأخير ده، أو تسويف الارتقاء ده بالجانب ده، هيؤلم مين؟ هيؤلم المحب، هيؤلم المحب، هيؤلم من يريد صدقا أن يصل، هيؤلم من يحلم بدرجات عليا في الجنة. هو ده يؤرقه دائما أن هناك هدف يريد أن يصل إليه، ذاك المحب. شوفوا حتى أحبه، يا رب النهاردة هصلي كذا، بكرة هعيد كذا، بعده هظبط كذا، النهاردة هصالح كذا، النهاردة بعده هصحح كذا. سبحان الله عمال يصلح في الآخرة، عمال يصلح في الآخرة. ليه؟ يا رب لعلك تحبني، أرضيت يا رب، أحببتني يا رب، هذا هو دأبه. إذن محتاجين إن إحنا نتجنب الثلاثة، محتاجين إن إحنا نتجنب الثلاثة، محتاجين نتجنب تسويف الرجوع، لأن ترك التوبة يحتاج إلى توبة، ترك التوبة يحتاج إلى توبة، لأن سبحان الله يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله جميعا، توبوا ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. ترك التوبة يحتاج إلى توبة أصلا، حتى في حق غير العاصي ترك التوبة غفلة، حتى في حال من لم يذنب. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يقول إني ليغان على قلبي. عارفين يعني إيه يغان على قلبي؟ يعني ها حد يقول لي يعني إيه يغان على قلبي؟ السحابة دي بتعمل إيه في القلب؟ الغيمة دي بتعمل إيه في القلب؟ لا لا معاذ الله، ما غفل قلب النبي صلى الله عليه وسلم. لا لا لا لا لا يا اخوات، لا مش غفلة، لا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. النبي غفل؟ النبي صلى الله عليه وسلم يغفل عن الله عز وجل؟ لا، إنما هي إيه؟ حالة من سكون الإيمان، كأن الإيمان في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أمواج تتدفق. سبحان الله، شفتوا الغليان اللي إحنا بنتكلم عليه؟ شفتوا الأجيج اللي إحنا بنتكلم عليه؟ دائما ما يكون هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. طيب وبعدين؟ ما إن تسكن تلك الأمواج، ما إن يسكن ذاك الأجيج، هل نقص الإيمان؟ هل غفل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل عصى النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ضعف إيمان النبي صلى الله عليه وسلم معاذ الله؟ أبدا. لكن الإيه؟ الشاهد أن الإنسان مجرد حالة السكون للمحب، مجرد حالة السكون للمحب إزعاج. سبحان الله، تستوجب النفير. شفتوا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم يعلمنا عدم التباطؤ، يعلمنا عدم التباطؤ. حتى الحالة البسيطة دي، البسيطة دي هو محب لا يطيقها النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا يفعل؟ ها؟ ما أذنب النبي صلى الله عليه وسلم، ما ضعف إيمانه معاذ الله أبدا، إنما مجرد تلك الغيامة التي أظلت قلب النبي صلى الله عليه وسلم فهدأ منسوب الإيمان، كأن منسوب الإيمان سكن، تلك الأمواج والأجيج سكنت بعض الشيء، بعض الشيء يا أخوات. لكن النبي صلى الله عليه وسلم محب، أشد المحبين لله عز وجل، فماذا يفعل؟ يهب لله عز وجل ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني ليغان على قلبي وإني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. سبحان الله، في رواية 70، سبحان الله، وإني أستغفر الله وأتوب إليه في اليوم 100 مرة. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، شفتوا؟ أستغفر الله وأتوب. هل حالك مهما كنت بعيدة عن المعاصيك، حال النبي صلى الله عليه وسلم هو يتوب، هو يتوب. للقلب الغير غافل لابد أن لا يترك التوبة حتى وإن لم يكن مذنبا، لأن ترك التوبة معناها غفلة، ترك التوبة معناها غفلة. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يطيق مجرد أن تسكن أمواج الإيمان في قلبه، ما بالك بمن يغفل، ما بالك بمن يضعف إيمانه فيهب. وإن وسبحان الله، كان دايما في الحديث ده يا أخوات، كنت دايما بقعد أفكر، هو ليه 100 مرة؟ هو النبي سؤال، هو النبي صلى الله عليه وسلم يقدر على أكتر من 100 ولا لأ؟ يعني طاقة النبي صلى الله عليه وسلم في العبادة، يعني مش يقدر ولا ما يقدرش؟ مش يقدر يجيب 1000 و2000 و3 و4 و5 و10 ويجيب، صح؟ يقدر ولا لأ؟ بس انتوا عارفين إيه الفرق؟ عارفين ايه الفرق ما بين 100 مرة بتاعة النبي صلى الله عليه وسلم وبين 1000 و2000 بتوعنا؟ عارفين ايه الفرق؟ ايه الفرق ما بين 70 أو 100 بتوع النبي صلى الله عليه وسلم وبين استغفارنا احنا؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما يقول استغفر الله واتوب اليه، اني لاستغفر الله واتوب اليه، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم بيستغفر الله ويتوب اليه، يعني حقق كل جوانب الجمال في الاستغفار والتوبة. شفتي؟ ايه رأيك؟ صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، القلب كده، القلب صلى الله عليه وسلم نجمعنا به. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، فمع ان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، ان ده حال النبي صلى الله عليه وسلم، لان هو سبحان الله، واني لا استغفر الله واتوب اليه 100 مرة. فكم مره حقق النبي صلى الله عليه وسلم الرجوع الى الله عز وجل يوميا؟ كم مره، كم مره يعود النبي صلى الله عليه وسلم لله عز وجل؟ في اليوم الواحد 70 مرة 100 مرة سبحان الله، ويمضي علينا أعوام لا نعود لله عز وجل مرة، لا نعود لله عز وجل مرة، تسمى عودة حقيقية، تسمى رجوع حقيقي، تسمى أوبة، تسمى توبة نصوح. أبدا ما حصلناه. بعض الناس عاشت أعمار ما تابت، ما تذوقت حلاوة التوبة، ما تذوقت حلاوة الرجوع لله عز وجل. يا أخواتي، القلب المنيب أصلا مش محتاج أنه يذنب، مش محتاج انه يذنب، يعود لله عز وجل حتى وان لم يكن مذنبا، ودائم الرجوع لله عز وجل، يهب لله عز وجل استنفارا فوق استنفار، نفيرا فوق نفير، لا يتباطأ. سبحان الله عز وجل يقول تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، منيب الإنابة. تمام؟ فإذا رجوع التوبة، رجوع العمل، معذرة، تسويف في التوبة، تسويف العمل، صلى الله عليه وسلم يفصح عن ألسنتنا وقلوبنا، تسويف التوبة أو تسويف الرجوع لله عز وجل، كذلك تسويف العمل. نحن نؤجل ما افترض الله عز وجل علينا فعله، ما أصبح واجبا علينا حالا وزمانا، تلك الكارثة، ذاك هو المهلك يعذبكم عذابا شديدا. الله عز وجل، راجعي ما افترضه الله عز وجل عليك، إياك أن تسوفي الآن، الآن، أيوة الآن، وانت معايا في الدرس دلوقتي، مش حتى بعد الدرس، الآن اصدق الله عز وجل ستهبين وتفعلين. سبحان الله، من رحمات الله عز وجل أن يرسل لك رسائل تقول لك انفري في سبيل الله، قومي لله عز وجل، أن يحذرك الله عز وجل إن لم تنفري في سبيل الله عز وجل، إذا تباطأتي لله عز وجل سبحان الله سيعذبك. ليس بيننا وبين الله عز وجل عداوة، إنما هذا التحذير في حد ذاته رحمة من الله عز وجل، رحمة. الله عز وجل يرحمك بأن تسمعي تلك الكلمات، بأن تأخذي تلك الرسائل. تسويف العمل، كذلك تسويف الارتقاء. أيها المحبون، فين الناس اللي شغالة؟ فين الناس اللي بتستعد لرمضان؟ فين الناس؟ فين الناس اللي شعبان عندها رمضان؟ في ناس كده يا جماعة، في ناس شعبان عندها رمضان، والله شفتوا الجمال بتاع أحوالهم. فين؟ فين الارتقاء؟ فين الارتقاء؟ أعرف أخت فضلت ترتقي في الصلوات، مش في الكم يا أخوات، اوعى تفتكروا ان انا اقصد الارتقاء كم او العمل عموما. ارجع واؤكد على هذه الجزئية في كل لقاء تقريبا، او يعني في معظم لقاءاتي اؤكد على امور هي من الاصول، لابد احنا كملتزمين تتأصل عندنا، كمن يعني اناس نسعى لله عز وجل لابد ان تؤصل تلك الامور، الا وهي أننا لسنا أمة كم. لو أمة كم يا أخوات، ما كانش الصلاة الخمسة بقوا صلاة خمسة، كانوا بقوا 500، صح؟ هو كده، ما كانش رمضان شهر في السنة، صح ولا مش صح؟ كيف؟ كيف؟ الله عز وجل جعلنا أمة كيف. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرأة صلت خمسها وصمت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها إلا قيل لها يوم القيامة ادخلي الجنة من أي باب شئت. إيه ده بقى؟ هم دول الصلوات الخمس بتوعنا؟ لا. دي طاعة الزوج بتاعتنا؟ لا. مش هي دي؟ هو ده صيام الشهر بتاعنا؟ لا. أمال إيه؟ صلت خمسها بالكيف مش بالكم، صامت شهرها بالكيف مش بالكم، صامت إزاي؟ صلت ازاي؟ اطاعت زوجها ازاي؟ حفظت فرجها ازاي؟ ما من حفظ الفرج ده الحجاب على فكرة، الحجاب يدخل ضمن حفظ الفرج، لان اول سبل الزنا التبرج، يراها عارية فيشتهيها، سبحان الله. فالله عز وجل وضع حدودا في هذه الأمة، في هذه الشريعة لهذه الأمة، تغلق على الإنسان هذا الباب. فالشاهد ان هو ده احنا هنعمل ده ازاي. فما بقولش ارتقاء ان احنا نرتقي في الكم. النهارده كنت بصلي 4 بكره هصلي 12، مش هي دي القضيه، مش هي دي القضيه. المهم انا كنت بصلي، انا طول عمري بصلي بسرعه، انا طول عمري بصلي، عمري ما بكيت في سجده، انا طول عمري بصلي، عمري ما طلعت كل الدعوات اللي جوايا في سجده، طول عمري بصلي، عمري ما استشعرت واسجد واقترب، طول عمري بصلي، عمري ما رتلت قران بصوت حلو في الصلاه، طول عمري بصلي، عمري ما ركعت وقلت ادعيه النبي صلى الله عليه وسلم. هو ده، طول عمري لابسه حجاب بس عمري ما دقت حلاوته، طول عمري لابسه حجاب بس عمري ما حسيت اني مستوره ظاهرا وباطنا، طول عمري لابسه حجاب بس عمري ما كنت دعوه بحجابي، طول عمري لابسه حجاب بس عمري ما دعيت غيري انه يتحجب. هو ده يا اخوات، الكيف وليس الكم. جميل، هذا هو الارتقاء لله عز وجل. تتحملون ان احنا نتكلم في اسباب التسويف وسبل التخلص من التسويف، ولا نتكلم في سبل التخلص من التسويف مباشرة؟ احنا اقتربنا على الساعة. احنا ممكن نقول الاسباب جملة، يعني نقول الاسباب بدون اطالة، والاثنين ان شاء الله لن نطيل فيهم، نحاول الملك الموضوع عشان ايه يبقى الخير وفير، وان شاء الله الموضوع اللي احنا نعرف علتنا فين ونشخصها صح ونعرف العلاج، يعني هذا ابرأ. تعالوا نتكلم عن اسباب التسويف، ايه اللي بيوقعنا في الفخ ده، ايه اللي بيخليني اقول بعدين هعمل بعدين هعمل، وحاسه بثقل وحاسه بتباطؤ وحاسه وحاسه. اقول لك ايه العلل اللي عندك ادت للامر ده. تفتكري التسويف ده كده حاجه كده بتيجي زي ما بتيجي، يعني اي هو كده يلا انا دلوقتي هعمل، فطب بعدين مش مشكله. انا قلت بعدين دي، لا انا اول ما اقول بعدين، اول ما الاقي نفسي بسوف في عمل وجب علي حالا وزمانا، احاول ادور هل انا في عله من العلل دي ولا لا، لان بالتاكيد هلاقي واحده، ده ما لقيتش اكتر، ما لقيتش كلهم، تمام، اكيد هلاقي في عله هي اللي ادت ان انا اقول ايه بعدين سوف أعمل. أول سبب تغليب جانب الرجاء، الأمن، أن تأمني عذاب الله عز وجل، أن تأمني مكر الله عز وجل. هو أنتم متخيلين أن الطريق إلى الله عز وجل ملكناه؟ أنتم متخيلين السبيل اللي أنت ماشي فيه لله عز وجل ده والصراط اللي ربنا هداك ليه ده والهدى اللي ربنا بعتهولك ده، انت تخيلي انك ملكتيه؟ لا والله، دي نعمة ممكن تسلب منك في اي وقت، تسلب منك في اي وقت. الله عز وجل ما وهب العباد نعمة وكفروا تلك النعمة الا وسلبها. وانظري ما فيما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما خبر، إن شئتي عن رفع الله عز وجل للقرآن، يرفع القرآن حينما لا يكون هناك قلب يستحق القرآن، عندما لا يكون هناك قلب يستحق القرآن. إذا كفر بنعمة الله عز وجل رفعها. وأظن السنتين اللي فاتوا بتوع المرض وبتوع الوباء علمتنا، فضلنا نقول انزلوا المساجد، عايزين ننزل المساجد، اغلقت المساجد، في ناس هناك جنب الحرم وتملك المال ومش عايزه تروح الحرم، اغلق الحرم. سبحان الله، اسال الله عز وجل الا يبدل نعمته علينا، اسال الله عز وجل الا يقلب تلك النعمه، أسأل الله عز وجل أن يقلبنا من حال إلى حال أفضل يرضيه عنا يا رب. الأمن، أن نأمن مكر الله عز وجل، نأمن مكر الله عز وجل. تغليب جانب الرجاء، ما ربنا يغفر لي، ما أنا أنت ما بتعمليش بس مش مشكلة وربنا يغفر لي. في ناس كده عندها كل حاجة، ربنا غفور رحيم. لا لا يا خوات، نبئ عبادي أنني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الشديد. الأليم. سبحان الله، الاثنين مقرونين ببعض. إذا نسبت لله عز وجل أنه غفور رحيم، وجينا عند أن عذابه عذاب أليم، أنه يعذب من يشاء، أنه هو الذي يهلك. شوفوا احنا قلنا ايه حديث النبي صلى الله عليه وسلم: علم عبدي ان له رب ايه يغفر الذنب، ايه تاني؟ ويأخذ بالذنب. شوف، يغفر الذنب ويأخذ بالذنب، كليهما معا. انما تغليب جانب الرجاء، لا، اهل العلم قالوا ان انت كطائر تسيرين لله عز وجل مثل طائر، ان طرتي بجناح واحد سقطتي، وهو هذا هو الحال فعلا. فده اللي بيخلينا ايه، ما انا هبقى اعمل، ما انا ان شاء الله هعمل، طب ما انا عايز اعمل بس مش دلوقتي، طب شويه كده، طب قدام، طب انا سنه ناويه. لا، ده سبحان الله، يعني ان كان في الامر صدق في النيه كنت عملتي اصلا. فالشاهد ان الامن، امن مكر الله عز وجل، امن ان تلك النعمه لن تسلب، جانب خطير، جانب خطير، تغليب جانب الرجاء. يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. ايه ثاني؟ تغليب الهوى. تغليب الهوى، نقدم على ما وجب على الانسان فعله حالا وزماما، زمانا ان نقدم عليه ما تهوى به انفسنا. ان سبحان الله تاتي الصلوات، اوقات الصلاه، طيب الانسان يهوى، نفس تهوى الرحرحة بقى والنعيم والنوم والخلود إلى الفراش والطعام والشراب، تجديها هو الهوى سبحان الله. الحجاب هي عجبة نفسها على هواها، إن هي حلوة وينظر إليها وينظر إليها، ورجال يتمتعون بهذا النظر، وإن هي يعني ما شاء الله الجمال والأنوثة الهوى. فأنا هبقى أتحجب، هبقى تغليب الهوى. الله عز وجل قال: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هو لازم من يتبع ذاك الهوى حيضل، حيضل عن سبيل الله لا محالة. فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. بما نسوا، خلاص هو الهوى تمكن، فبما نسوا. طيب ايه تاني؟ نسيان او جهل الاخرة. نسيان او جهل الاخرة. بصوا اخوات، الاخرة دي اكتر شيء يوقظ القلب فعلا، من اهم موقظات القلب، وكل من اهم سبل اصلاح النفس الاخرة. يعني ايه الاخرة؟ يعني ممكن الانسان يكون معرفش حاجة عن الاخرة اصلا، يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هو أصلا ما يعرفش شيء عن الآخرة. احنا هنموت، كلنا هنموت، مش هنموت ازاي، مين في الجنة ومين في النار ازاي، ايه احداث يوم القيامة، تطير الصحف والصراط، رحمة الله عز وجل، عذاب الله عز وجل، حال الأنبياء يوم القيامة، حالك يوم القيامة، الدار الآخرة بدءا من الموت وما بعد الموت، القبر إلى أن ندخل الجنة وإلى أن ندخل النار، من أهم الأشياء التي تعين الإنسان على أمر دينه، من أهم الأشياء التي تعين الإنسان على أمر دينه، إن هو يعلم ما هي أحداث الآخرة. طيب يعلم، ممكن يعلم هذا الأمر ويكون عارفه بس إيه، ينسى. وهنا بقى نحتاج التذكرة الدائمة، نحتاج أن الإنسان يوقظ تلك الجوانب، أن تكون هناك حضور للشواهد الأخيرة. كنت بتكلم في حضور الشواهد، نحن يكون عندنا صندوق كده في داخل الإنسان، في قلبه صندوق مليء بشواهد الإيمان. إذا محتاج أن يخرج من هذا الصندوق تلك الشواهد، أي جانب إيماني وجد جعبته مليئة بتلك الشواهد. فالشاهد نحن عايزين نقوله إيه؟ نسيان الآخرة أو الجهل بالآخرة من الأسباب اللي بتخليك تسوفي، من الأسباب اللي بتخليك تسوفي. طيب إيه تاني؟ جهل أو نسيان القدور. إنسان سبحان الله لما ينسى، هو جاهل، ما هي ما تعرفش هي ليها إيه عند ربنا، هي ما تعرفش هي ليها ايه عند ربنا، ما هو الجزاء. الجزاء الانسان لما بيعرف هو ايه العله ان ربنا يرسل لينا، سبحان الله النبي صلى الله عليه وسلم يخبرنا ان من قال كذا فله كذا، وان من يعمل كذا فله كذا، وان من فعل كذا فهو كذا. ليه؟ سبحان الله، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا الاجور ويعطينا ايضا الذنوب، ذنب العبد الذي يفعل كذا وكذا. ليه؟ الانسان يكون ليه دافع ان يعمل، دوافع العمل، انا هعمل ليه؟ ما انا هعمل اما راضي او اما خائف. طيب انا مش عارفه لا اجر ولا ثواب ولا عقاب، لا يعني لا هذا ولا ذاك، لا اعرفه، يبقى انا هعمل ليه؟ ايه الدافع؟ تلاقي ان قضيه التسويف تمكنت، لا محتاجين احنا نقضي على هذا التسويف بان الانسان لا يجهل ولا ينسى الاجور. طيب أخيرا يلا، سبل التخلص من التسويف، أعمل إيه عشان أتخلص من قضية التسويف؟ ها، أعمل إيه عشان أتخلص من قضية التسويف؟ تفتكروا إيه هي أول حاجة؟ يلا معايا، ما تناموش، ما عادش في وقت للنوم يا أخوات، ما عادش في وقت للنوم يا حبايب، رمضان خلاص على الأبواب، اللي هينام دلوقتي هيندم، والله هيجي يوم القيامة ويندم. مفيش وقت، الأوقات في مثل هذه الأوقات يهب الصادقون، انفروا في سبيل الله. يلا معايا، ها إيه هي أول حاجة أعملها عشان أتخلص؟ رزقكم الله عز وجل المعية، إيه؟ صدق النية، الإخلاص، تذكير بالآخرة، في أخوات كتبوا قبلها، ها الخوف والرجاء، تمام، ها التوبة، النظر إلى عقاب الله عز وجل، واعبد الله بين الخوف والرجاء، صدق النية والعزيمة. جزاكم الله خير. الاستعانة، استغفار، تذكر الموت، الإنابة، الدعاء، جميل جدا، جميل جميل جميل. بس احنا عايزين نحط في المقام الأول أول حاجة في الحاجات الجميلة اللي انتوا قلتوها دي الصدق. مش هننتقي كده بعض الإجابات ونحطها في خانة الصدق. أول حاجة أن أصدق، أصدق، لأن الله عز وجل يقول ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، صح؟ لو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. أنا محتاجة أصدق فعلا إني هعمل أو إني عايز أعمل. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، أصلا ذاك استحضار ذاك الصدق من الجهاد، استحضار ذاك الصدق من الجهاد يا أخواتي، تمام؟ فأنا محتاجة أن أنا أكون على درجة صدق تناسب أو تكفي لإتمام العمل، تكفي أن الإنسان فعلا يهب ويقوم لله عز وجل وينفر في سبيل الله عز وجل، تمام؟ الصدق. طيب إيه تاني؟ الخوف والرجاء، محتاجة أن أنا أعزز كلا الجانبين كما قلنا. طيب أنا بخاف الله عز وجل فعلا، يعني أنت هل في يوم من الأيام حسيتي بخوف حقيقي، خوف فعلا؟ والله لولا الله، سبحان الله، لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. فاكرين الأثر ده؟ المرأة التي غاب عنها زوجها فقالت والله لولا الله ربا أراقبه لحرك من هذا السرير جوانبه. ما الذي يمنعها؟ الخوف من الله عز وجل. عمرك في يوم من الأيام وقفتي قدام ذنب معين والله لولا الله، سبحان الله، أنا أشتهيك لكن أخاف أن تستشعري أن الله عز وجل، تخافي أن الله عز وجل يقبضك على أمر معين، على ذنب معين، تخافي أنك تقبضي قبل أن تصلي. كان في واحدة كده، كان في امرأة صالحة، كانوا يقولوا لها طب أنت تعبتي، أنت مريضة، اقعدي بقى وارتاحي، ليه هنا عمل صالح وليه هنا درس وليه هنا مش عارف إيه؟ فتقول لهم سيبوني أفرش لقبري. شوف الكلام الجميل، سيبوني أفرش لقبري. الخوف اللي هي خايفة إنها لا تصل، هي خايفة تموت قبل ما تعد العدة، تمام؟ كذلك الرجاء، مهما أذنبت أعود، مهما ضاع مني رمضان سيأتي رمضان، مهما قدمت إن الله لا يمل حتى تملوا، مهما قصرت أعمل، مهما ضاع مني سأحصل. الرجاء كلاهما يا أخوات، الخائف الراجي، تمام. حقيقة الموت بعد كده من الأسباب التخلص، حقيقة الموت أكبر حقيقة في حياتنا وأصدق حقيقة في حياتنا وأكثر حقيقة بنهرب منها. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ أكثروا من ذكر هادم اللذات، أكثروا من ذكر هادم اللذات. ليه؟ لا لأجل أن يفسد علينا يعني نعم الله عز وجل، أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يضحك، الصحابة كانوا يضحكون، كانوا يحبون زوجاتهم، كانوا يلاعبون أولادهم، كانوا سبحان الله يمرحون بعضهم مع بعض، يعني كانوا يحذفوا بعض بالكرنب، متخيلين؟ والله حياة جميلة جدا. يعني طب فين حقيقة الموت؟ فين أكثره من ذكر هادم اللذات؟ فين دي؟ هو هادم، شفتوا هادم اللذات، هو ليس هادما للتناعم بتلك الملذات، إنما هادما للتعلق بها حد نسيان الآخرة، تمام؟ هادما للتعلق بتلك الملذات حد نسيان الآخرة. عرفتوا بقى الموت؟ الموت من الحاجات اللي تيجي يا جماعة، ده سورة قاف بتتكلم كلها عن الدار الآخرة. سورة قاف من أولها الآخرة هي رسالة، يعني الدار الأخيرة، النظر الأخيرة، البعث وما بعد الموت. سبحان الله، الصورة دي عظيمة، يعني أسأل الله عز وجل أنه يمن على الجميع بتدبرها. الصورة دي سبحان الله تجد أن الرسائل الأخروية فيها كتير جدا جدا، سبحان الله. ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه أنه كان يقرأها في العيدين. ليه النبي صلى الله عليه وسلم بيقرأ في العيد؟ يا جماعة والله دعيد، ايه محل ذكر الموت والبعث والجزاء والحساب والغفلة ليه؟ ويوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. ليه وهي عيد؟ هو ده الموطن الصحيح بتاعها اصلا، لان في عز تناعم الانسان بالنعم وبالملذات كأن الله عز وجل يقول لك لا تنسى الاخر، اياك ان تنسى الاخر، تنعمي ولا تعبدي. أرأيت من اتخذ إله وهواه، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد القميصة. سبحان الله، اوعي تتعلقي بهذه الملذات حتى نسيان الآخرة. حقيقة الموت اللي لابد تكون حاضرة مع كل إنسان. عشان كده المنيب في حالة تذكرة وتبصرة، ليه؟ إن هو دائم الرجوع لله عز وجل. يعني إيه دائم الرجوع؟ دائما مستحضر لقاء الله عز وجل، دائما مستحضر عذاب الله عز وجل، دائما مستحضر ما عند الله عز وجل، هو في ربط مع الآخرة على طول، تمام؟ طيب إيه تاني؟ التعلق بالجنة. أهو يا جماعة ما بنقولش خوف بس، ما بنتكلمش عن الموت بس، نتكلم عن الرجاء ونتكلم عن الجنة. ما ينفعش تسيري لله عز وجل بجنب واحد، بجناح واحد، ما ينفعش. ستقعين، ستسقطين على الأرض، لن تكملي. يبقى محتاجين تعزيز إيه؟ التعلق بالجنة. فأنا بقول لكم تعلق مش معرفة، دي فرق. فلما إنسان معلق، هو واهن لريح الجنة شمها، هو إني لا أجد ريح الجنة دون أحد. هو أصلا هي الجنة عايشة في قلبه يا جماعة، هو متعلق بالجنة يعني إلى حد كبير، هو عايش فيها في الدنيا، هو بيحلم بملذاتها. هو أنا ما بيني وبين الجنة التمرات دي لا يرميها، احنا مستعجل عايز أروح ليه؟ متعلق، مشتاق قلبه. احنا بنقول لها ما تتعلقيش بالدنيا، طب إيه البديل؟ الدنيا دي مليانة نعم، انظري إلى نعم الجنة، تعلقي بالجنة. يا جماعة مش بقولكوا عرفوا بس، لا احنا نعرف نتعلم ونقرأ وبعدين نعلق قلوبنا بتلك الجنة. قال قل لي شيئا يشوقني إلى الجنة، قال فيها رسول الله. والله لو أن تلك النعم التي في الجنة تكون هذا وحسب لكف، لو بتنعم أن احنا ننظر للنبي صلى الله عليه وسلم ونجاوره في الجنة لكف صلى الله عليه وسلم. الأمر قبل الأخير أخواتي استشعار الأجر، وأقول استشعار لا معرفة. الجهل بالأجر يحتاج منا معرفة، لكن نسيان الأجر محتاج منا استحضار. إنسان يكون مستشعر الأجور التي يفعلها. سبحان الله، لو استشعرت في صيامك أن قول الله عز وجل إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، والله لاختلف صومك تماما تماما. لو استشعرت ملايين الحسنات اللي بتاخديها جراء قراءة قرآن لاختلف الأمر تماما. لو استشعرت أن الله عز وجل يذكرك الآن من فوق 7 سماوات في ملأ أفضل من الملأ الذي أنت فيه لاستشعرت الذكر باختلاف تماما. استشعار الأجور. آخر حاجة أخوات، أسفة جدا على الإطالة، آخر حاجة مرافقة من يعين. آخر حاجة مرافقة من يعين، مرافقة من يعين على أمر الآخرة. وهنا مش بقولك صحبة، عشان أنهي بقى كلامي بالحتة المهمة دي. هنا ما بنقولش صحبة، لا أضيفي ليها بقى، يلا أضيفي ليها الأخيرة دي لأنها مهمة. إيه؟ مرافقة من يعين. بارك الله لك في زومك. مرافقة من يعين. أصل هو، أيوة هو يا جماعة، مش من يعين ده مش شرط نكون زوج، مش شرط نكون صحبة، مش شرط. سيدنا موسى قال إيه؟ واجعل لي وزيرا من أهلي هارون أخي. صح؟ قد يجد الإنسان نفسه في فعلا في حال نشاط للآخرة إذا أو رضا لله عز وجل أو امتثال في حال أكبر إذا ما رافق الزوم مثلا، ممكن إذا ما رافق الخلوة مثلا، إذا ما رافق صحبة صالحة ممكن، إذا ما رافق زوج صالح ممكن، إذا ما رافق جار صالح ممكن، إذا ما رافق الكتب ممكن. انظري في أيهما صلاحك. أنت فين؟ فين صاحبي الشيء اللي يدلك على الله عز وجل ويعينك على أمر الآخرة؟ صاحبي مصاحبة، مصاحبة. ما هو من يعين وما يعين؟ الأمر ليس حكرا على الأصحاب فقط. الناس اللي بتتحجج بموضوع الصحبة وتقول لا أصلا أنا ما عنديش صحبة، أصلا أنا مش عارف أعمل عشان أنا ما عنديش صحبة. أصلا الأصل إن ما يبقاش في صحبة أصلا. النبي صلى الله عليه وسلم بعث وسط أمة كلها كافرة لم يكن على الإسلام حينئذ سوى النبي صلى الله عليه وسلم. صح؟ ومع ذلك أيده الله عز وجل بعد أن امتثل، بعد أن سلك الطريق، بعد أن كان عبدا لله عز وجل وحقق العبودية، أيده الله بالصحبة. الصحبة دي ما جاتش أول حاجة يا جماعة عشان نمشي في الطريق، لا، الصحبة دي شيء من المكملات بتيجي بعد كده. ومش الزوج اللي مستنية الزوج عشان الزوج عايز أجوز واحد كويس عشان يعني، لا يا مام، الدافع عندك أنتي. أنتي والله ست الكل، أنتي الدافع داخلا. والله إن تزوجتي شيخ الإسلام لن ينفعك بشيء، أما إن امتثلتي لأمر الله عز وجل وتحققتي العبودية الداخلية، الطاعات اللي بينك وبين الله عز وجل، أقمت علاقة بينك وبين الله عز وجل علاقة صادقة، سيأتيك الله عز وجل أو لا يأتيك، لا يضرك. إن ابتليتي بزوج غير صالح لا يضرك، إن رزقتي بزوج صالح سيعين. تمام؟ فإذا يا أخوات أناشد كل من يسمع أنه يلتزم هذه الأمور، علشان آن الأوان أن احنا نهب لله عز وجل. في تلك المواسم آن الأوان أن نرجع لله عز وجل، أن نعمل لله عز وجل، أن نرتقي لله عز وجل، أن نتخلص من المعوقات التي تعوق بيننا وبين السير إلى الله عز وجل، أن نتخلص من الأمور التي أدت إلى تباطؤنا وإلى التسويف في طريق إلى الله عز وجل. فلذلك إذا صدقنا الله عز وجل فعلنا هذه الأمور فبها ونعمت، سيعيننا الله عز وجل. وآمل أن يكون هذا رمضان يعني من أفضل الرمضانات التي مرت علينا. إذا ما امتثلنا إلى تلك الأمور. تخيل إن الإنسان يخش قلب ويخش رمضان وهو قلبه سبحان الله مليء بالصدق، مليء بالخوف والرجاء، مليء بحقيقة الموت ولقاء الله عز وجل، مليء بالتعلق بالجنة، مليء باستشعار القدور، مليء بمرافقة من يعين. خلال هذا القلب سبحان الله، هل هذا العبد الذي سبحان الله سيحقق هذه الأمور كيف سيكون رمضانه؟ رمضان بتاعه هيبقى عامل ازاي؟ اكيد غير، يعني اسال الله عز وجل ان هو يوفق، واياكم اسال الله عز وجل ان هو يرزقنا الصدق والاخلاص في القول والعمل يا رب العالمين. تمام يا غاليات، تمام، يعني اسال الله عز وجل ان هو يوفقنا. نلتقي ان شاء الله اللقاء القادم. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكنا، والسلام عليكم ورحمه